هالليلة إحساس السهر مربط الخيل وأنا براسي شي خله على الله شي من أجله عاذر البن والهيل ما هو ضرم شاهي وفنجال دلا مع الهيام قبل ما يسري الليل هالشي عقده في خفوقي وحله تناثرت بين السهر والمواوي بين الحياة وبين خل وخلا أفاق جرح ومغريات وعراقيل وليل تجي مع ظلمته كل علا أحيانا لاقيني ورا الصمت تعالي وأحيانا ملقالي ورا الصمت علا يلي خذيتي من عيوني قنادي الموت واحد ويش دقه وجله مرت ثواني غيبتك ما بها حل والكون ما له غير هالوجد حله من يرفع حجاج الأمل للمقابي من يكتب الحزن العظيم بسجله يشعل الشمعة ويقيل عن الليل من يمسح غيابك ويجلس محلا كافي غياب الوقت ما هو تساهي كنه يدور صوب مغليك زلا على فراقك ما تزرع محاصيل وانتي ولا سقتي سحاب المولى اتكابرين وخلي دموعك تسيل وتذوب الكحل العزيز وتذلا إذا خسرت دمعتينك بمنديل وش قولت اللي خاسر العمر